يقول ما معنى الكلمات التالية؟ المحجن، والمحجن هي نوع من أنواع العصا، وغالبا ما يكون فيه قوة أو من حديد معدن، ويكون على آخره على هيئة معقوفة يسمى محجنا. والإدخل، الإدخل نبات من نبات الحشيش في الحرم، والهداء نوع من أنواع الطير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.